الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه المعجزة العظيمة على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لكي تكون آخر المعجزات، لأنه من سنن الله في كونه أن أنزل على كل نبي معجزة تجانس ما برع فيه قومه. فحينما برع قوم موسى في السحر أعطى الله عز وجل موسى هذه العصا التي تنقلب حية فتأكل سحرهم وما يمسكون، فيخر السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فيظهر الله عز وجل الحق ويدعي الجميع للحق إلا من عاند واستكبر. ولما برع قوم عيسى في الطب أرسل الله عز وجل لهم عيسى عليه السلام بمعجزة أبهرت الأطباء بل أعجزتهم، فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، والأكمه هو الذي ولد أعمى وليس من عمي لعرض، يعني أعمى حجر كما يقولون، فيضع يده عليه فيبصر بإذن الله. يبرئ الأكمه والأبرص، والأعظم من ذلك أنه يقف بجوار القبر متحديا الكفار فيقول قم أيها الميت بإذن الله، فيقوم بإذن من؟ بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قومه قد برعوا في البلاغة والفصاحة، فأعطاه الله عز وجل معجزات حسية كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه. الأخ الواقف على النور يطفي النور لتروا الآن قدرة الله عز وجل. ما هذا؟ هذا القلب، هذا القلب كم حجمه؟ كم حجم هذا القلب؟ وزن هذا القلب 275 جرام، يعني ربع كيلو تقريبا. لكن سوف تعلم الآن القوة التي وهبها الله لهذا القلب. هذا القلب ينبض في اليوم ما يقارب في الدقيقة ما يقارب 70 نبضة، في اليوم 100,000 نبضة، في السنة 36 مليون نبضة. لو عاش الإنسان 70 سنة فإن هذا القلب يكون قد نبض 2,500,000,000 نبضة لا يقف ليلا ولا نهار. أنت تنام يا عبد الله وهذا لا ينام. العين تنام والأذن تنام والسمع ينام والبصر ينام حتى الجسم كله يسترخي، وهذا الجندي يعمل ليل نهار، لو توقف عن العمل أو استراح بضع دقائق لفارق الإنسان الحياة. من الذي أوجد فيه هذه القوة؟ إنه الله. ثانيا، هذا القلب يا عبد الله يضخ الدم في الجسم كله. هل تعلم أن هذا القلب يضخ ضخات متتابعة؟ لو عاش الإنسان 70 سنة يكون هذا القلب قد ضخ خلالها من 150 إلى 250 ألف طن من الدم. من 150 إلى 250 ألف طن من الدم. قدره أحد العلماء الأوروبيون فقال هذا المجهود وهذا الضخ يكفي أن يرفع قطارا من على سكة الحديد إلى قمة جبل ارتفاعه 4800 متر مرتفع. قطار يرفع 4800 متر إلى أعلى جبل في أوروبا. هذا القلب يا عبد الله وهبه الله عز وجل للإنسان، وهو أول ما يخلق في الجنين وسوف نرى الآن. لكن يكفيك أن تعلم، طيب هذه الصورة التي بين يديك، هذه الصورة التي بين يديك في رئة، هذا رئة، هذا رئة الشارع، صورنا هذه الرئة، رئة اليمنى ولا اليسرى؟ ها اليسرى اللي بيكون القلب ماء تحت عقله. هذه الرئة وتلك الأوعية الدموية كما ترى. هل تعلم أن الإنسان يتنفس في النفس الواحد فيأخذ 500 مللتر من الهواء؟ هذه الرئة الواحدة حتى الآن لم يتوصل العلم الحديث إلى عدد الحجرات التي تحويها هذه الرئة، لكن هناك نظريات قابلة للزيادة والنقصان تقول ما بين 300 إلى 350 مليون حجرة، من 300 إلى 350 مليون حجرة تحويها الرئة الواحدة. الرئتين لما بيتنفس الإنسان ويأخذ 500 مللتر من الهواء في خلال 3 ثواني، في خلال 3 ثواني تقوم الرئتين بعمليات متتابعة فتمتص من 500 مللتر، تمتص 100 مللتر أكسجين نقي، وتخرج من هذه الطريقة، تخرج من الفم بخار الماء وتنفذ الكربون كما تعلم. 500 مللتر بتنقي منهم 100 مللتر يعني الخمس في النفس الواحد. الإنسان يتنفس في الدقيقة كم نفس؟ 20 نفسا في الدقيقة، 20 في 100 مللتر يبقى كم؟ 2000 مللتر أكسجين، يعني 2 لتر أكسجين، 2 لتر أكسجين في الدقيقة. طيب اللتر الأكسجين بكم؟ اللتر الأكسجين في المستشفيات الخاصة، وأكسجين تعبان وبخر ومشبع بخار الماء، 10 مللتر. يبقى 2 لتر بكم؟ 20 جنيه. يعني أنت بتاخذ في الدقيقة من هوا ربنا كام؟ 20 جنيه. يعني في الساعة كم؟ 60 في 20 بكام؟ 1200 جنيه في الساعة أكسجين. يعني في اليوم الواحد كم؟ في 24 ساعة بتاخد كم؟ 820 ألف، بتاخد 820 ألف و800 جنيه. خلي 800 جنيه دول عشانك، يبقى 820 ألف جنيه أكسجين فقط. انت بتصرف على ربنا 28,000 جنيه ثمن الاكسجين فقط في اليوم الواحد. هل نستطيع ان نؤدي شكر الله؟ انا اسوق هذه الحقيقة لمن نسمعهم يقولون الحمد لله بنصلي ونصوم وندي ربنا حق. نحن مش عاوزينها تدى ربنا حق، احنا عاوزينها تدى ربنا حق الاكسجين بس. كل يوم تتصدق ب28,000 جنيه ثمن الاكسجين. هل يستطيع احد من ذلك؟ لا يستطيع. شوف الشهر كم، في السنة كم، لو وضعت عبادتك بجوار هذه النعمة فقط، نعمة الاكسجين، ما وصفت. ومن هنا تستطيع ان تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل احد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى انت يا رسول الله؟ قال: حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا جميعا برحمته. ثم تابع في الاوردة الدموية دي والاوعية اللي هي مسؤولة عن ضخ الدم في الجسم. اولا المخ الذي سوف يأتينا الان يحتاج وحده في اليوم الواحد الى 2,000 كرة دم حمراء. المخ يحتاج في اليوم الواحد الى 2,000 كرة دم حمراء. طبعا كرات الدم الحمراء كثيرة جدا، استطاع العلم الحديث ان يعدها لكن ما استطاع ان ينطق الرقم. هذا الجهاز هو اعقد جهاز في العالم حتى الان. هذا هو مخ الانسان. وكتبناه بالصين عشان تشوف التشريح الداخلي لمخ الانسان. مخ الانسان كما ذكرت لكم الان يحتاج الى 2,000 كرة دم في اليوم الواحد. والمخ لا يقضى الى على السكريات والاشياء الخفيفه، ولذلك اي انسان تفيد الاخرى بيكون المخ كان الدم فيه بسرعة ياكل شيء مسكر او يشرب سكريات، وان ما كانش عنده سكريات ينام برفع عليه الكوب ينزل الدم الى المخ تروح الدوخه باذن الله عز وجل. هذا المخ رغم اكتشاف العلم الحديث لالات معقده اشد التعقيد، تلغراف، تليفون، تلفزيون، ولذلك أين أن هذا الجهاز مدام هو الجهاز المعقد هكذا؟ يكفي أن تعرف أن هذا المخ، الصورة الأخرى المخ، المخ بخصوص الأربعة تنطور من الداخل على وزير علاج الإنسان، وهذا المخ طبعا هي مسكن المخ. هذا المخ بالأربع خصوص يتحكم تحكم كامل في الجسم. والعجيب أن فيه معامل غريبة عديدة، فمعمل للسمع ومعمل للبصر ومعمل للإحساس، ولكن بتشغل جميع أعضاء جميع أعضاء الجسم. ودليل أن كل جهاز له، كل مكان مركز مخ له عمل خاص يختلف عن الاخر تماما. ده بيشتغل بطريقه ولا بطريقه ولا بطريقه، كل واحد بطريقه معينه. ورغم انهم متجاورين لا يمكن ان ترى طريقه تخالف الاخرى. يعني انا لو اعطينا واحد ديزمات الى واحد نجار، بجوار واحد ساعات، بجوار واحد كذا، هنجد الاسنان الامور تختلف، وانت تقعد مش عارف المساله كلها مخططه. لكن انظر الى هذا الجهاز تلتزم كل هذه الاجهزه تلتزم مع بعضها، رغم انه قارن، لو قدر العلماء وقارن وقارن بس اجهزه ارسال المخ التليفونيه فقط الى الجسم، ده نوع واحد من انواع وظائف المخ. لو اخذنا اجهزه ارسال التليفون من المخ فقط للجسم لاحتجنا الى 6 بنايات ناطحات السحاب. 6 بنايات ناطحات السحاب. قالوا: وهذا المخ مسؤول عن اشارات الى 28 بليون خلية داخل جسم الإنسان. 28 تريليون خلية عصبية من خلال هذا العصب تأتي الإشارات إلى من الذي خلق هذا الموضوع؟ أنا أريد أن لا تطرح النهاية العلمية وإنما أنظر إلى قدرة الله عز وجل وعلى الله. قال العلماء لو قلت أن البشرية وصلت لصناعة مخ واحد بجميع مراكزه وإحساسه فإننا نحتاج إلى مساحة الكرة الأرضية لكي تضع هذه الأجهزة بعضها البشرية. ثم لا يستطيع أحد أن يبرمج هذا الجهاز. ثم لو قدر أن هذا الجهاز برمج فعلا فإنه يحتاج إلى أصناف كبيرة من السلوك لكي تعمل لهذا الجهاز. فإذا اشتغل في خمس دقائق الأولى يحتاج إلى مياه نهر النيل لتبرد التسكين الذي من الذي خلق هذا؟ فلينظر الإنسان مما خلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لحظة أرض الوصل وهي بدأت النور دي قلوب حدث موقف قريب عجيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام يأتي إلى الكعبة ويصلي عندها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الكعبة ويصلي عندها عليه الصلاة والسلام. ثم أتى أبو جهل فقال لكفار قريش: أيأتي محمد بين أظهركم ويعصر وجهه بالتراب ولا يتعرض له أحد؟ والناس والعزى لئن رأيته لأطعن رأسه أو أرى رقبته بخجل. فبينما هو جالس بين كفار قريش جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام ليصلي. فقال لأبي جهل: ما هو القم؟ فقام أبو جهل وحمل صخرة عظيمة وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سجد تقترب منه ليضع الصخرة على ظهره فيقتله. فبينما هو يقتله من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لونه يتزحزح ويتضحك الى الخلف حتى رمى الصخرة وجرى. قال: يا ويحك يا ابا الحسن ماذا صنعت؟ سهل. قال: اما رايت ما رايت ما راينا شيئا. قال: رايت بيني وبينه قد دخل اهوالك ورايت جبلا عظيما كافرا الله يرضى ان يكون عليه. من الذي دافع عن النبي محمد؟ انه الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم سال المسلمون قال: نعم والذي نفسي بيده لو اضطرب لاقتطفته الملائكه العظمى والعظمى. ان الله يدافع عن الذين امنوا. انت والله اعلم. أنظر الله عز وجل آية تصور هذا الموقف آية تهدد أبا جهل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا إن الإنسان لتسعى بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. والناصية هي مقدم الرأس هذا. فقال لتسعى بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وقف المفسرون قديما أمام هذه الآية فقالوا لماذا وصف الله الناصية بالكذب والخطأ؟ رغم أن الكذب من فعل الإنسان، لماذا لم يكن ناصية رجل كاذب؟ لماذا لم يكن ناصية تستحق العذاب؟ قال ناصية كاذبة، فهل الناصية تكذب؟ فجاء العلم الحديث ليكتشف أمرا مدهشا مذهلا. جاء العلم الحديث ليبين لنا أن مقدمة المخ وهي الناصية يحاك فيها الكذب والسلوك، ثم يترجم إلى أفعال وسلوك على جوانب بعد ذلك. هذه كرة المخ، مقدمة المخ تقرأ تسلوك مسؤولة عن سلوك الإنسان، هي المسؤولة عن إحاجة المتاعب وتدبير الأشياء وكذا، ثم تترجم عن سلوك الإنسان من خلال الشعيرات الدورية التي تترجم إلى الإنسان فينظر، وإلى اليد فتتحرك، وإلى الأذن فتسمع، وإلى الرجل فتمشي. لكن الكذب والخطيئة تحاك، وأول ما تحاك في الناصية فقال الله ناصية كاذبة خاطئة، فمن الذي أعلم محمدا بهذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. هذه كانت مقدمة، وندخل إلى بداية قلب الإنسان كلمة الكذب والإفراد. أمر لهذه السورة الكريمة العزيزة، هذه سورة تشريعية، وهي المصنع الذي يتكون فيه الإنسان أول ما يتكون. انظر، هذه سورة تشريعية لغزية أول، سورة داخلية التي تتكون فيها الحيوانات المنويه، ولكن العجيب ان الحيوانات المنويه لا تتكون الا في 35 درجه مئويه، وجسم الانسان الدرجه العاديه 37 درجه مئويه، فقد تصل الى 38 درجه مئويه. والحيوانات المنوية لا تتكون إلا في 35 درجة، لو زادت نصف درجة أو نقصت نصف درجة تموت. انظروا، فمن حكمة الله عز وجل جعل الحلية في كيس خاص اسمه كيس الصبر خارج الجسم متدلية حتى لا تتأثر بدرجة حرارة الجسم. من الذي خلق هذا؟ إنه الله. هذا تشريع أدق للقنوات المنوية داخل الخصية الواحدة. خصية الواحدة فصين، والفص اسم لغزة الوهرة فيه 400 فص طويل، وكل فص يحتوي على 3 قنوات مئوية، 3 قنوات مئوية. طول القناة نصف متر 50 سنتي، فيكون مجموع القنوات المنوية في الخصية الواحدة التي هي لا تتجاوز بيضة الحمامة طولها 600 متر، يعني لو فردناها على الأسفلت تأخذ نص كيلو، جمعها الله عز وجل في قدر بيضة الدجاجة. انظر إلى الله كيف خلقك فسواك فعدلك. بعد هذه 3 دفقات منوية، وهذه الحيوانات المنوية تجري. هذه صورة 500 مليون حيوان منوي، وهو في اتجاه إلى قناة الرحم التي يسموها قناة فالوب على اسم مكتشفها فالوب. ومن المعلوم أن الرجل يخرج في الدفقة الواحدة 2 مليون حيوان منوي، وتخرج هذه الحيوانات كلها وتجري جهة الرحم. لكن العجيب أن هذه الحيوانات كل حيوان له رأس وجث وذيل. طبعا الصورة دي مكبرة 450 مرة، لأن الحيوان المنوي حجمه الحقيقي واحد على 600 من الملي متر. الملي اللي هو نقطة بالقلم الرصاص، تقسم النقطة 600 قسم والحيوان قسم. الحيوان المنوي 100 واحد على 600 من الملي متر. هذه مكبرة 450 مرة، فيها الحيوانات المنوية كما ترى متجهة نحو البويضة. الغريب أن هذه الحيوانات تتسابق كلها، لأن البويضة لا تلقح إلا بحيوان واحد فقط. وسوف نرى الآن كيف تتصارع هذه الحيوانات لتخرج منها سلالة، وهي الخلاصة، خلاصة الحيوانات. أنشط حيوان هو الذي يصل، فإن حيوانات تموت في الطريق وتتكسر وهكذا ثم تخرج، وهذا الحيوان له مدة حياة. إن استطاع أن يمشي زي الصاروخ، إن استطاع أن يدرك الطائرة في هذه المدة أدركها، وإن لم يستطع مات في الطريق. فانظر إلى سباقهم بعده، بدأوا يتسابقون وأتوا عند الرحم قناة فالوب. هو بيدخل واحد وراء واحد بسرعة قناة فالوب مثل الشعرة بالضبط، ويتسابقون. في حيوان، هذه مجموعة من الحيوانات، حيوان سبق قدام هو بين ده هو اللي يفوز، والحيوانات دي ما زالت تجري وتتكالب لتدخل لتصل. هنا نقف لنقرأ قول الله عز وجل: الذي خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعل نسله من إيه؟ الذي أحسن كل شيء الذي بدأ وبدأ خلق الإنسان من سلالة من إيه؟ من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. من سلالة ولم يكن من الماء. قال العلماء: السلالة في اللغة هي الخلاصة، والخلاصة يعني السابق. من سلالة من ماء مهين يعني من خلاصة. فالخلاصة هنا حيوان منه وطلع عوت وحده، ويبدو أنه هو اللي يلقح البويضة. فننظر الآن لنرى من الذي سيدركها. نعم. قلب لنا إلى نقطة أخرى كان العلم ينكرها والقرآن يقررها. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، من ماء دافق. فقال العلماء: أما ماء الرجل فيدفق دفقا، أما ماء المرأة لا يمكن أن يكون دافقا. فالعلم قرر من 50 سنة أن ماء المرأة يسيل سيلانا. ثم اكتشف العلم أمرا غريبا مدهشا، اكتشف أن بويضة المرأة تخرج من المبيض، فإذا وصلت إلى الحافة اندفقت وتناثر الدم كما ترى. شايف هذه البويضة؟ البويضة دي مكبرة 100 مرة البويضة، وخروجها من المبيض دول خروج البويضة بدفق حتى شف طراطيش الدم. شايف ما دي؟ دم متناثر أحمر من البويضة، وده المبيض، مبيض المرأة الذي يخرج كل شهر بويضة. فثبت أن الله عز وجل حينما قال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أي أن ماء الرجل دافق وماء المرأة دافق أيضا. والغريب أنه أسند الدفق إلى الماء، لم يقل ماء متدفق أو ماء يدفق، لا، ماء دافق، يعني هو الذي فيه خاصية التدفق. ولذلك ترى الحيوان هو الذي يجري بنفسه وليس أحدا يجريه، فسبحان من خلق الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء المرأة أصفر. وقد رأيت ماء المرأة كما ثبت في صحيح مسلم، لما قالوا الشبه يا رسول الله يكون للرجل ولا للمرأة، قال: إن ماء المرأة أصفر الرقيق وماء الرجل أبيض، فأيهما سبق كان له الشبه، فرأيت الآن سابقا أن ماء المرأة كان أصفر. هذه مجموعة من الحيوانات المنوية تتسابق أيضا، لكن هذه الصورة مكبرة 3000 مرة. هذه رأس الحيوان أو عدة آلاف، لا أذكر 3 أو أكثر. هذا رأس الحيوان وهذا جزء، هذا جسم الحيوان وهذا بينه، وهذا حيوان آخر وهذا حيوان ثالث، 3 حيوان يتسابقون في طريقهم إلى البويضة. نعم، هذه البويضة كما ترى وصل إليها مجموعة من الحيوانات المنوية على جدارها، كل حيوان يحاول أن يدخل أولا. لكن الذي صور هذه الصورة وهو العالم، عالم أجنبي، لكن أخرج لنا حقيقة مدهشة. طبعا الصورة دي مصورة من رحم المرء، وفي حالة وصول البويضة وفي حالة وصول الحيوانات كان وقت دقيق جدا، حتى انهم صنعوا كاميرا على قدر الدبوس وادخلوها في رحم المرأة من خلال منظار دقيق جدا، بدأت تصور وتلاحظ هذه الاشياء. هذه الصور كلفت عليهم الاف الدولارات. اول حقيقة، اول ما وصلت الحيوانات المنوية الى البويضة، اول ما وصلت الحيوانات المنوية الى البويضة إذا بالبويضة تدور وتدور حولها الحيوانات المنوية 7 مرات كالطواف حول الكعبة. طبعا اللي اكتشف القضية دي رجل كافر لا يعرف لا كعبة ولا غيره، ولكن قال سجلت لنا الأجهزة أن الحيوانات المنوية دارت مع البويضة 7 مرات عكس عقارب الساعة. عقارب الساعة بتدور من ايه؟ الشمال اليمين، صح؟ عقارب الساعة بتدور من الشمال اليمين، هي عكس عقارب الساعة بتبقى من ايه؟ من اليمين للشمال. 7 مرات كالطواف حول الكعبة، وكأن الله عز وجل يبين للبشرية جميعا أن البشر لا بد أن يذعنوا بوحدانية الله قبل أن يولدوا، وكأن البشر كلهم يولدون على التوحيد الخالص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كل مولود يولد على الفطرة، يعني على إيش؟ على التوحيد، على الإسلام. ثم انظر إلى حقيقة أخرى وصل على رسول الله. أنا قلت لك اقلب يدي قبلها، خليك قاعد. ماشي. الغريب أن جسم البويضة أي جرثومة تأتي إليه تموت على جدارها، فلما تأتي الحيوانات المنوية ترى رأس الحيوان المنوي الحمراء اللي انت شفتها دي، رأس الحيوان المنوي أول ما تلتصق بجدار البويضة هذه الرأس فيها مادة تذيب هذا الغشاء ليتمكن هذا الحيوان من دخول البويضة واختراقها. الأغرب من ذلك والأعجب أنه لو دخل حيوان واحد إلى البويضة فإن كهربة ربانية تكهرب البويضة، أي حيوان آخر يقترب منها يموت مباشرة. وكأن الله يعلن الحد على من تقدم ليزني بزوجة هذا الحيوان المنوي. من الذي خلق هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. بعد، من العبادات الطواف حول الكعبة كما ذكرنا لكم. والطواف يا أخواننا حول الكعبة عبارة عن دوران من اليمين للشمال، ورأينا أن الحيوانات المنوية تدور من اليمين للشمال، وكل شيء في الوجود يدور من اليمين للشمال، كل شيء، حتى الجدار اللي انت شايفه ده فيه نواة وإلكترونات بتدور حول النواة من اليمين للشمال بدرجة سريعة بحيث لا تراها بالعين المجرد، ولو توقف عن الدوران تتهشم وتقع. كل شيء جامد لابد أن يدور من اليمين للشمال، حتى حتى الأرض والمجموعة الشمسية تدور حول الشمس من اليمين الشمال، هذه الشمس وهذه المجموعة تدور حولها من اليمين الشمال. والغريب أن الشمس أيضا، الشمس التي كانوا زمان يدرسون لأبنائنا في العلوم يقولوا يا ابن الشمس ثابتة والمجموعة الشمسية بتدور حولها، قل لهم غلط، اكتبوا غلط، ان الشمس لازم تتحرك، لان الله عز وجل يقول ايه والشمس ايه تجري لمستقر له والشمس تجري، وهم يقولون الشمس ثابتة. قلنا لهم خطأ، الشمس تجري، اشطب عليها واكتب في الهامش الشمس تجري. قالوا لا، العلم الحديث اثبت ان الشمس ثابتة وان التي تجري هي المجموعات الشمسية، الارض وعطارد وزحل والمريخ والمشتري الى اخره. قلنا صدق الله وكذب العلم. وبعد 30 سنة او اكثر يأتي العلم بعد البحوث الفضائية الجديدة يقول معلش يا جماعة احنا غلطنا، لقد ثبت لدينا ان الشمس والمجموعة الشمسية كلها تجري حول المجرة باكثر من 600 كيلو متر في الثانية، وهذه صورتها. نعم، هذه المجموعة الشمسية، وهذه الشمس تجري بمجموعاتها حوالي المجموعة الشمسية بلايين النجوم كما ترى. وأي كوكب من النقط البيضاء اللي انت شايفها دي، أي كوكب من ده يساوي قدر الأرض مئات المرات. هذه كلها تجري حول هذه المجرة وكل في فلك يسبحون. هذه يا أخواني تعطينا إيحاء بأن الإنسان ليس بشيء، بل الدنيا كلها ليست بشيء. يعني الشمس التي هي قدر الأرض ملايين المرات، الأرض تزن كم في الشمس؟ لا شيء. الشمس والمجموعة الشمسية تزن كم في المجرة؟ لا شيء. وهذه المجرة مع مجرات أخرى تجري خلف برج الجبار فلا تزن شيئا. ثم الكرة الأرضية ماذا تزن في ملك الله؟ لا شيء. ثم قارة أفريقيا التي تسكنها ماذا تزن في الكرة الأرضية؟ لا شيء. مصر ماذا تزن في قارة أفريقيا؟ لا شيء. طيب 100,000 فدان اللي عندك ماذا يزن في مصر؟ لا شيء. وأنت ماذا تزن في الحياة؟ لا شيء. من هنا تستطيع أن تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما تقى منها كافرا شربة ماء بعدك. وكذلك شرع الله عز وجل للمسلمين أن يطوفوا حول الكعبة من اليمين إلى الشمال. ذلك شرع الله عز وجل للمسلمين أن يطوفوا حول الكعبة من اليمين إلى الشمال كما ترون، وهذه الصورة يستريح المسلم إذا نظر إليها. الكون كله منسجم، الكون كله منسجم، لا يدور من اليمين الشمال حول الكعبة، والإلكترونات تدور من اليمين الشمال، والشمس والقمر والمجرات كله يدور من اليمين الشمال، حتى النطفة في رحم الأم تدور من اليمين الشمال. كل ذلك بقدرة من؟ بقدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك يا عبد الله لا تيأس، فإن كنت تسجد أو تعبد ربك فإن هناك ملائكة يسجدون وعباد يعبدون، فلا تظنن أنك تعبد ربك وحدك. نعم. هذه صورة مكبرة 100 مرة، وهذه صورة البويضة وهي تمشي داخل قناة فلوب لتصل إلى الجزء الوحشي اللي هو الجزء الخارجي من قناة فلوب، وهي في انتظارها إلى الحيوانات المنوية لتأتي لتلقيحها. نعم. لقحت البويضة وبدأت في الانقسام، انقسمت هنا إلى جزئين، وهنا انقسمت إلى ثمانية أجزاء كما ترى، ويبدأ الانقسام وهي مشية من قناة فلوب راجعة مرة أخرى إلى الرحم. نعم، ما زالت تمشي أهل بويضة، تمشي على جدار الرحم. دلوقتي بقت بنت أربع أيام وهي مشية، أهي وصلت هنا بقت ابنة خمسة أيام، هنا بدأت تنغرف في جدار الرحم، وهنا وقف. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم. والحرث ما هو؟ يحرث الفلاح ثم يحفر ويضع الحبة حتى تغيب في الأرض ثم يردم عليه، اختفت في الأرض تبدأ تنبت. وهذا ما يحدث تماما في هذه البويضة. بدأت البويضة تنغرس في الرحم، أيد هنا على جدار الرحم، هنا بدأت تنغرس، انغرس ربعها في جدار الرحم، بعده البويضة انغرست كاملا في جدار الرحم خلاص، وبدأت تنبت مرة أخرى بعد ستة أيام. تنبت لتتعلق مرة أخرى بجدار الرحم لتسمى علقة. فهذا تفسير واضح لقول الله عز وجل: نساؤكم إيش؟ حرث لكم فاتوا حرثكم الناشئ. بعد هذا هو الجنين، وضح الصورة، وضح الكتاب. أيوه، هذا الجنين، شايف رأس الجنين وذيل الجنين. هذا الجنين كما ترى محاط بثلاثة أغشية. أول غشاء هو الغشاء الأزرق، هذا اسمه الغشاء الأمنيوني. الأمنيوني، الغشاء الأمنيوني الأزرق هذا هو فيه ماء بحيث يسبح فيه الجنين، يسبح براحته ويكون زي البحر بيعوم فيه، فلا تتأثر الأم بصدمات الجنين. ثم غشاء ثاني اسمه الغشاء الكريوني، وهو الغشاء الأسود هذا. ثم غشاء ثالث وهو الغشاء الساقط، اللي هو الأحمر هذا، غشاء الأحمر. كم غشاء ده؟ ثلاثة أغشية. كل غشاء بيسبب ظلمة معينة للجنين، لأن الجنين رقيق جدا زي صورة النيجاتيف، لو وصل إليها الضوء يؤذيها، فلابد من أغشية ثلاثة تحجب الضوء فتكون هناك ظلمات ليستطيع الجنين النمو. قال تعالى: والله خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه واحد اثنين ثلاثة، هذا الغشاء الأمنيوني، والغشاء الأسود ذا الغشاء الكريوني، والغشاء الأحمر الغشاء الساقط، في ظلمات ثلاث. وصدق الله العظيم. بعد هذا هو الجنين يسبح في الماء في بطن أمه، وهذه الصورة التقطت بطريقة عجيبة. شوف يد الجنين وبريد الجنين وبرأس الجنين، وتكون رأس الجنين أكبر من جسمه. أنا أريد أن تتخيل نفسك وأنت في هذا الموقف. ها أنت يا عبد الله، ها أنت أيها العبد المتكبر المتعالي، ها أنت أيها الوزير، أيها الأمير، أيها الملك، أيها الغني، أيها الفقير، هذه بدايتك. كنت ضعيفا في بطن أمك، فمن الذي قواك؟ الله. كنت لا تملك شيئا، فمن الذي رزقك؟ الله. هذه بدايتك يا عبد الله. بعد انظر إلى هذه الآية العظيمة، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة، أي علم القيامة، لا يعلمها إلا هو. وينزل الغيث ينزل المطر سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، يعني يعلم الجنين في بطن أمه. قالوا نحن الآن نستطيع الآن بنسبة 80% أن نعلم أنه ذكر أو أنثى، فقد علمنا ما في الأرحام. قلنا لا، أنتم حتى لو وصلتم إلى درجة 100% سيكون علمتم من في الأرحام، من يعني ذكر أو أنثى. لكن كلمة ما لغير العاقل، يعني يعلم ما في الأرحام، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، غني أم فقير، كم رزقه، كم عمره، إلى أين أجله، فهل تعلمون ذلك؟ كلا. والعجيب أن الله عز وجل يعلم ما في الأرحام علما دقيقا. فلو كان عمر الإنسان 70 سنة فيقول الملك يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ يقول مخلقة. كم عمره؟ فلا يقول له 70، ولا يقول بالشهور ولا بالأيام ولا بالساعات ولا بالدقائق، وإنما يقاس العلم، يقاس العمر بالأنفاس، فيقول سيعيش 100 مليون نفس، كلما تنفست نفسا نقص من عمرك شيء، باقي لك 20 نفس، 15 نفسا، 5 أنفاس، باقي 3 أنفاس، باقي نفسان، باقي نفس واحد، لم يبقى لك نفس فتموت. فكل عبد أضاع نفسا في غير طاعة الله فهو خاسر. وقد ذكر أن سليمان عليه السلام كان يتبدى له ملك الموت، فجلس معه يوما وجاءه رجل، فأخذ ملك الموت ينظر إلى هذا الرجل نظرا شديدا، فبعدما مضى قال الرجل يا نبي الله من هذا؟ قال ملك الموت. قال لماذا كان ينظر إلي هكذا؟ قال لا أدري. قال له مر الريح أن تحملني من هذا المكان إلى أقصى بلاد الهند بعيدا عن المكان الذي فيه ملك الموت. فأمر سليمان الريح فحملته، وفي اليوم التالي جاء ملك الموت إلى سليمان، فقال له سليمان عليه السلام لماذا كنت تنظر إلى الرجل نظرا شديدا؟ قال لأن هذا الرجل بعينه أمرني الله عز وجل أن أقبض روحه بعد لحظات في بلاد الهند، وهو عندك الآن بالشام، فقلت سبحان الله كيف ذلك؟ فلما جاء الوقت المحدد ذهبت إلى المكان المحدد فوجدته فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي، ولا أبكي على نقصان عمري. بعد هذه نطفة مخلقة وغير مخلقة، جزء منها مخلق وجزء مازال لم يخلق، كما أخبر القرآن ولم يعلم العلم الحديث إلا الآن. فهل كان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم جهاز ميكروسكوب؟ هل كان معه كاميرا تصور هذه المضغة المخلقة وغير المخلقة؟ إذن من أين أتاه هذا العلم؟ من عند الله. نعم، هذه بداية التخليق، هذه بداية الرأس، بداية العينين، فتحات الفم، وهذه بداية الإنسان. فسبحان الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعد أنا أردت بهذه الصورة أن أقدمها هدية لكل متكبر مغرور، ليرى نفسه، ها أنت يا عبد الله في بطن أمك، رأسك، إيديك، رجليك، هذه صورة لك من الخلف، هذا ظهرك، هذا رأسك، هذه إيديك، هذه رجليك، انظر إلى نفسك وتأمل كيف كنت، وكيف كنت من حالة الضعف والاستكانة حتى لا تملك لنفسك شيئا. هذه بدايتك، هذه بدايتك يا عبد الله، هذه بدايتك. فتأمل واسجد لله شاكرا أن رزقك سمعا وبصرا. بعدك، وهذه أيضا صورة للجنين وهو يأخذ الغذاء من أمه، هذا عينه وهذه رأسه وهذه أطرافه التي لم تخلق أو خلقت قليلا. نعم، هذه صورة لبداية تخليق العين البصر في الإنسان وهو جنين. والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بيّن أنه هو الذي خلق لنا منافذ العلم الثلاثة، فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالعلم إما أن يؤخذ بالسمع أو بالتجارب يعني بالأبصار، أو بالفهم يعني بالأفئدة، فلا يخرج العلم عن هذه المنافذ الثلاثة. فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. سواء كان علمك هذا علما دينيا أو دنيويا، خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا، فمن الذي وهب لك السمع والبصر والفؤاد؟ إنه الله، لعلكم تشكرون. فالحمد لله رب العالمين. نعم، هذه بداية تخليق العظام، عظام اليد، وما زال الجنين في بطن أمه، هذا الغشاء وهذا العين، وهذه بداية تخليق اليافوخ، المخ من الخلف، عظام المخ من الخلف، لترى هذه العظام وتتأمل فيها. بعد، هذه صورة غريبة اندهش العلماء حينما صوروها، صوروها الولد في بطن أمه فإذا به يمص إصبعه، اليد، وهذا الإبهام، فإذا به يمص إصبعه، وكأن الله عز وجل يدربه على الرضاعة قبل أن ينزل. سبحان الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعد، وهذا الجنين وهذا الحبل السري متصل بالمي، هذا الحبل يسمح بمرور الغذاء والمواد النافعة إلى الجنين، ويسمح بمرور البولينة والمواد الضارة إلى الأم لتخرجها عن طريق البول. فإذا أراد شيء ضار أن يصل إلى الجنين منع ومنعه من الدخول بقوة من قوة الله جل وعلا. بعد، فلا توضيحا آخر للحبل السري، أول هذا الحبل السري، هذه يد الولد، هذه يديك الصغيرة، وهذا رأسه، وهذا الحبل السري متجه المرأة، وهذه الشعيرات التي تمده بالغذاء النافع وتحمل منه المواد الضارة ولا تسمح بمرور الضار إليه، فسبحان الذي خلق فسوى. بعد، هذا الولد أول نظرة في الحياة، هذه لقطة لولد أول ما نزل، ينزل ينظر بعين واحدة، أولا ينظر إلى الدنيا بعين واحدة، بعين واحدة، ثم فتع عينه في نوى وجاء كأنه يقول: الله، أنا فين؟ إلى أين ذهبت؟ وأين كنت؟ لأنه كان يسرح ويذهب زيارات ورحلات ونزهات داخل بطن أمه، أما هنا فيخشى أن تكون هذه الدنيا ضيقة أضيق من بطن أمه. بعد، أو نزلت هو بعد، الحمد لله على السلامة، هذا الولد نزل وهم بيقطعوا السر، هذا أنت يا عبد الله، كنت ضعيفا فقواك الله، كنت أعمى فأبصرك الله، كنت أصم فسمعك الله، كنت أبكم فنطقك الله، كنت لا تستطيع أن تمشي فرزقك الله عز وجل القوة والعافية، فالحمد لله عز وجل. نعم، ثم إلى ماذا تصير؟ هذه نهايتك. إذا كنت قد رأيت بدايتك فهذه نهايتك يا عبد الله، هذه نهايتك في القبر، يأكل القبر، يأكل التراب والدود لحمك كله، ويظل عظامك بهذه الطريقة، وهذا الرأس وهذا الفم وهذا الأنف وهذه العين وهذه الرجل كمشت في الحرام أو الحلال، وهاتان اليدان كم امتدت إلى ما يغضب الله رب العالمين بعده. تأمل جيدا هذا الفم كم نطق من الكلام، سيحاسب على كل كلمة نطقها، وستحاسب العين على كل نظرة نظرتها، وكذلك اليد والرجل وكل الأعضاء. أنا أريد أن تتأمل في نفسك، أنا أريد أن تتأمل في نفسك يا عبد الله، وقل لها: يا نفس قد أذف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قلنا الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. في يوم من الأيام مضى ملك من ملوك الدنيا بموكب غريب عجيب، ومر بجوار بيت حائك يعني خيار، وتكالب الناس وشرأبت أعناقهم ليروا موكب الملك، أمامه طبول وخلفه الخيول والقادة والجنود يمشون أمامه، ولكن هذا الحائط ظل يحيك الثوب ولم يكلف نفسه أن يرفع بصره للرؤية والمشاهدة. فلفت نظر الملك، فأوقف الملك الموكب ثم أمر بإحضار هذا الحائط بين يديه. قال له: أيها الرجل، لماذا لم تكلف نفسك بالنظر والناس يأتون من أماكن شاسعة ليشاهدوا هذا الموكب وهذه الأبهة؟ قال له: أيها الملك، دعني وشأني. قال: لا، لا بد أن تخبرني. قال له: تعطيني الأمان؟ قال: نعم. قال: أيها الملك، إن الملك الذي كان قبلك كان أعظم منك جاها وأكثر جندا، ثم مات فدفن في القبور، ومات حائك صديقي فقير فدفن بجواره. وبعد عدة أشهر ذهبت لأزور قبر الذي دفن بجواره، قبر صديق الفقير، فرأيت ذئبا أخرج العظام من القبر، فوالله الذي لا إله غيره ما تبينت جمجمة الملك من جمجمة الفقير، ولا عظام الملك من عظام الفقير، فعلمت أنك ستصير إلى ذلك، فذهبت فيما أنت فيه. فقام الملك وتاب إلى الله وأدخل كله في بيت المال. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدير بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، ألا لك فيما مضى معتبر، ألا لك فيما مضى معتبر. وعلى فكرة احنا ما صورنا هذه ليست جثة مسلم، لحسن بعض الناس يقولون: ماذا جئتم بعظام المسلم وصورتموها؟ هذه جثة رجل كافر، بل امرأة كافرة بعد، من خارج مصر، عشان ما بلغوش الحمودي. وأخيرا نقول: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد لنا أبناءنا، اللهم اهد لنا أبناءنا، اللهم اهد لنا أبناءنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أمددهم بمددك ووفقهم بتوفيقك، اللهم أذل الروس الكافرين، اللهم دمر عليهم تدميرا، وزلزل الأرض من تحتهم، وزلزل الأرض من تحتهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم حرك ألسنتنا بلا إله إلا الله عند الموت، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب. انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم حرك ألسنتنا بلا إله إلا الله عند الموت، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، وارحمنا إذا قسمت أموالنا، وارحمنا إذا سكنت بيوتنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مذنبون فاغفر لنا، ليس لنا إله إلاك فنرجوه، ولا رب سواك فندعوه، فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعتذر عن أسئلتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.